الرحمن الرحيم

بالله. نعم يا حاج يا منجي يا رب. والله هتبقى لها كبيره الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عجوز يومئذ that